باب معرفة المقطوع والموصول. وواجب على ذوي العقول معرفة المقطوع والموصول، ألا بعشر كلمات قطعت، ألا أقول لا يقول ثبتت، وتعبد ياسين ثاني هودلا، يشركن تشرك يدخلا تعلو على، وملجأ ولا إله إلا هودى، وخلف الأنبياء حلا. أمن خلقنا من يكون أسسا، يأتي ومما ملكت روم النساء، وموضع المنافقون خلفه، عمن تولى من يشاء عمانه، ويومهم على وبارزون، وحيثما وأنما يدعون، ويومهم على وبارزون، وحيثما وأنما يدعون، معا وفي الأنفال خلف إنما، لنعام والخلف بنحل علما، وألم المفتوح والمكسورا، إلا الذي في هودها مذكورا، وكل ألو فيه الانفصام، والخلف في وألو استقام، وكل ما سألتموه قطعت، والخلف رد جاء ألقي دخلت، وبئس مقطع إن بحرف وصلت، والخلف في قل بئس ما يأمر ثبت، إما لدى رعد وفيما قطع في الشعر، وخلف تنزيل معا، يبلو معا أوحي أفضت مشتهت، روم فعلن ثانيا ووقعت، وما لهذا والذين هؤلاء، ولا تحين قطعهن عولا، وصل فأينما كنحل واختلف في الشعر، الأحزاب والنساء عرف، كي لا بحج تحزنوا تأسوا على، وثان أحزاب وأن لن نجعل، نجمع واعلم أنها ويا وأل، كالوهم وما يلي لا تنفصل، وصل نعم مما عما أما، ذا يشركون اشتملت ومهما، ويبنى أم ربما يومئذ، ممن وإلا ويك أن حينئذ